لماذا؟ يعني بما تحت اللفظ من معنى أو فسرت بالمطابقة أو بالضد، بالضد يعني. فهنا يقول التوحيد ترك ما عليه المشركون من عبادة الملائكة والأنبياء، واضح الآن؟ البعض يقول يحتمل أن الآية لا ليست أن تفسر الآية أو يفسر التوحيد من خلال ذكر الضد والمنافق، بل الآية الكريمة هي تذكر شيئا من حقائق التوحيد. فالآية الكريمة يعني جمعت هذه الآية الكريمة التي بين أيدينا، هذه الآية الكريمة استوعبت محركات القلوب اللي هي الحب والخوف والرجاء. فابن القيم رحمه الله يقرر عند هذه الآية أن هذه الآية جمعت هذه العبادات الجليلة. أين الحب؟ الحب في قوله تعالى يبتغون إلى ربهم وسيلة، والرجاء في قوله ويرجون رحمته، والخوف في قوله ويخافون عذابه. فإذا يعني نظرنا إلى كلام القيم كما جاء في بدائع الفوائد وأن هذه الآية استوعبت أصول العبادة أو إن شئت فقل محركات القلوب الحب والخوف والرجاء، فيكون هذا يعني هذا التقرير وهذا التحرير فيه تفسير للتوحيد بماذا؟ تفسير الآية من خلال ماذا؟ ذكر الضد المنافي أو من خلال ما تحت اللفظ من معنى؟ ما تحت اللفظ معنى، الآية استوعبت هذه العبادة. فيجب عليك أن تحب الله تعالى، أن تفرد الله تعالى بالحب، وأيضا كذلك عليك أن تفرد الله تعالى بالخوف، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وعليك أن تفرد الله تعالى بالرجاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال علي رضي الله عنه في هذا المقام لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ده. طيب انتهينا من الكلام عن هذه الآية الكريمة. هنا في الآية الثانية قال عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إنني براء. هذه الآية ظاهرة، يعني صلة الآية بعنوان الباب ظاهرة. فهنا الآية الكريمة فسرت التوحيد بماذا؟ بذكر الضد والمنافي ولا بذكر ما تحت اللفظ معنى؟ ما رأيكم؟ نعم الآية الكريمة ذكرت وفسرت التوحيد بذكر ما تحت اللفظ من معنى، هو تفسير مطابق. لاحظنا التوحيد ماذا؟ بين وظاهر لما قال إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون، هذه كلمة لا إله، أليس كذلك؟ لما قال إلا الذي فطرني هذه هي ماذا؟ إلا الله. سبق أن مر بنا أن كلمة التوحيد لها ركنان، نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله وإثبات الإلهية لله تعالى وحده لا شريك. هنا قال إنني براء مما تعبدون، فإبراهيم عليه السلام يتبرأ من المشركين ويتبرأ أيضا من إيش؟ من المعبودات، فلا بد من براءة من هذا وذاك. في الآية الأخرى قال تعالى إبراهيم ماذا قال؟ قال وأعتزلكم وما تدعون، فهو اعتزل المشركين واعتزل إيش؟ معبودات. قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فلا بد من البراءة من المشركين ومن ماذا؟ ومن شركهم. يعني ما في داعي لها الحذلقة اللي يقولها بعض المعاصرين، يقول لا احنا نتبرأ من الشرك ونبغض الشرك، لكن المشركين يعني هذا عالم آخر، يعني يريدون أن يجعل التوحيد مجرد إيش؟ مجرد مثل لا ترتبط بواقع، لا، بل لا بد من البراءة من الشرك وأهله. ولاحظ أن الآية الكريمة قدمت البراءة من المشركين على البراءة إيش؟ من إيش؟ من المعبودات. هنا إبراهيم ماذا قال؟ وأعتذركم وما تدعون من دون الله. وجاء هذا في آيات كثيرة. طيب هذا أمر. الأمر الآخر هنا لما قال إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني، هنا فائدة لما قال إلا الذي فطرني، الاستثناء هنا يكون متصلا أم منقطعا؟ إلا الذي فطرني لا الصواب أنه استثناء متصل. وجه كونه متصلا أن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، فهو الآن يتبرأ من كل معبوداتهم إلا الله سبحانه وتعالى. لكن لما تقول استثناء منقطع تكون جملة كما لو كانت جملة إيش مستأنفة. المقصود أن الاستثناء هنا متصل باعتبار أن قوم إبراهيم عبدوا الله وعبدوا غيره. قال إبراهيم عليه السلام إلا الذي فطر، إذن موجب عبادة الله والعلة في إفراد الله تعالى بالعباد أنه ماذا؟ هو الذي فطرنا. وهذا يؤكد ما يعني دائما يطلبها العلم، ألا وهو الاستدلال بالربوبية على ماذا؟ على الإلهية. فنحن الآن نعبد الله تعالى وحده لأنه الذي خلقنا، مثل ما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق. الاستدلال بالربوبية على ماذا؟ على الألوهية. في الآية الثالثة ذكر المؤلف قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أولا صلة الآية بعنوان الباب من جهة ماذا؟ أن هذه الآية فسر التوحيد بضده. فالآية لما قالت تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، الآية تتحدث عن النصارى، النصارى الضالون اتخذوا أحبارهم اللي هم علماءهم والرهبان اللي هم العباد اتخذوهم أربابا. ما معنى اتخاذهم أربابا؟ معنى ذلك بإيجاز أنهم أطاعوهم في ماذا؟ أطاعوهم واتبعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وعندنا حديث عدي بن حاتم سيأتي معنا المسألة بشيء من التفصيل في موضعه، لما النبي عليه السلام تلع على عدي بن حاتم وكان نصريني هذا تلع عليه هذه الآية قال إنا لسنا نعبدهم، وظن أن العبادة هي السجود والركوع، فقال عليه الصلاة والسلام أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ فقال عدي بلى، قال فتلك عبادته. المقصود أن من أطاع العلماء أو الأمراء أو العباد أطاعهم واتبعهم في هذا التبديل، أطاعهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فإذا حرموا الحلال حرمه تبعا لهم، من اتبعهم في هذا التبديل فقد اتخذهم أربابا من دون الله، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة، شرك أكبر يخرج من الله. وكلام شيخ الإسلام في هذا يعني فيه شيء من التوضيح، لكن هذا ليس موضوعه، لكن نذكره بإيجاز شديد أن هذه الآية يعني تحتمل الصنف الأول، وهو أن يطيع العلماء أو الأمراء أو العباد يطيعهم في التبديل، يعني يأتي هذا العابد أو عالم السوء أو يأتي مثلا أحد الأمراء ويحلل الحرام ويحرم الحلال، فيأتي الشخص ويتابعه في هذا التبديل، فهذا شرك أكبر، وهذا الذي وقع عند النصارى. الحالة الثانية أن يكون اعتقاده ثابتا، اعتقاده صحيح، بمعنى أن هذا الشخص يعلم أن هذا حرام ويعلم أن هذا حلال وأن هذا واجب، لكن بسبب غلبة الهوى وغلبة الشهوة تجد أنه يطيع هذا المخلوق في معصية الله، يأمره المخلوق بمعصية، يأمره بأن يشرب الخمر مثلا فيطيع في ذلك وهو متقرر عنده ويوقن أن الخمر حلال، أن الخمر حرام، لكن بسبب الخوف أو غلبة الهوى والشهوة أو نحو ذلك، فهذا ليس شركا أكبر، وإنما هو من المحرمات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة في المعروف. هذا سيأتي في موضعه. الذي يهمنا بعد هذا أن يعرف الأخوة الفضلاء أن هذه الآية لما توضح لكم معناها وأن القوم النصارى أطاعوا الرهبان والأحبار، أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وأشركوا في طاعة الله، أن هذه الآية تعد تفسير التوحيد بماذا؟ بذكر ضده. يقول الشيخ سليمان رحمه الله في تفسير عبد الحميد: مراد المصنف من إرادة هذه الآية أن الطاعة في تحليل الحرام وتحريم الحلال من العبادة المنفية عن غير الله. وهذا الشرك المذكور في الآية الكريمة يسميه العلماء شرك الطاعة، شرك الطاعة الذي يخرج من الملة. طيب، ننتقل للآية الرابعة وهي قول تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. من تبعضية كما لا يخفى، فثمة أقوام تجد أنهم يحبون الأنداد، يحبون الأصنام، يحبون هذه المعبودات الباطلة كحبهم لله. وهذا يبين لك أن أهل الشرك عندهم حب شديد لماذا؟ لأصنام. وانظر إلى اليهود، قال الله تعالى في وصفهم: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. يعني حبهم العجل تشرب قلوبهم. فهذا المقصود من هذه المسألة. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما معنى الآية؟ يعني أنهم يحبون أصنامهم كمحبتهم هم لله. فهؤلاء المشركون كما هو ظاهر الآية الكريمة أنهم يحبون الله ويحبون الأصنام، لكن محبتهم للأصنام أو للأنداد عموما كمحبتهم لله. وهذا شرك أم ليس شركا؟ نعم شرك، هذا تشريك. فهم الآن شركوا في المحبة، المحبة محبة العبادة، محبة التأله، محبة التعظيم، المحبة اللي فيها إجلال وفيها تعظيم شركوا فيها. فأحب الله سبحانه وتعالى وأحبوا تلك الأصنام محبة عباده، يحبونهم كحب الله، هذا هو التشريك. قال عز وجل بعدها: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أن محبة المؤمنين لله أعظم من محبة المشركين لله. لماذا؟ لأن محبة المؤمنين لله خالصة، ومحبة المشركين لله ماذا؟ فيها تشريك، محبة المشركين لها مشوبة. هذا القول الراجح في معنى الآية. بعض العلم يقول أن معنى قوله تعالى يحبونهم كحب الله، هذا القول المرجوح، القول الأول الذي يقول أنه الراجح، ترجع شيخ الإسلام ابن القيم وهو ظاهر الآية الكريمة. القول الثاني في معنى الآية يحبونهم كحب الله، المراد أن المشركين يحبون أصنامهم مثل محبة المؤمنين لله. لما تأتي الجملة الثانية: والذين آمنوا أشد حبا لله، المعنى أي أن محبة المؤمنين لله أعظم من محبة المشركين لمن؟ للأصنام. لكن القول الأول هو ظاهر الآية، والقول الثاني كما يعني يلحظ أنه يحتاج إلى تقدير، والأصل في الكلام عدم التقدير. طيب، انتهينا من الكلام عن معنى هذه الآية الكريمة. شيخ نعم، الفرق بين قولين، الفرق بين القولين، لا الفرق ظاهر. يعني هنا لاحظ القول الأول لما قلنا الله تعالى قال يحبونهم كحب الله، هنا القول الراجح أي أنهم يحبون، أي أن المشركين يحبون الأصنام، يحبون أصنامهم مثل محبتهم هم لله. ثم تأتي الجملة الثانية: والذين آمنوا أشد حب الله، أي أن محبة المؤمنين لله أعظم من محبة المشركين إيش؟ لله. لأن أن محبة المؤمنين لله خالصة، ومحبة المشركين ماذا؟ مشوبة، فيها شوائب الشرك الشنيعة ونجاسات. القول الثاني اللي قلنا أنه حد قاله مرجوحا، أنهم قالوا يحبونهم كحب الله، قالوا أي أن هؤلاء المشركين يحبون أصنامهم مثل محبة المؤمنين لمن؟ لله. ثم تأتي الجملة الثانية: والذين آمنوا بشد حب الله، أي أن محبة المؤمنين لله أعظم من محبة المشركين إيش؟ للأصنام. فالقول الثاني إذا نظرت إليه هو يحتاج إلى تقدير، والأصل الكلام على التقدير، وأيضا هو تناقض. إيش وجه التناقض؟ يعني في الجملة الأولى يقول محبة المشركين للأصنام مثل محبة المؤمنين، يقول مثل، صح ولا لا؟ لما جاءت الآية الثانية تتمة الآية قالوا بالمثلية ولا بالتفاضل؟ بالتفاضل إذا صار القول إيش يعني ينقض بعضه بعض. على كل يكفينا القول الراجح في هذه العجالة. الشرك هنا أو قبل هذا يعني هذه الآية يعني كما ذكرنا هي من باب تفسير التوحيد بماذا؟ بذكر إيش؟ بذكر الضد والمنع. والشرك هنا يسمى شرك المحبة. وعرفنا أن المحبة التي تعتبر عبادة ما هي المحبة الجبلية الطبيعية، لا، المحبة هنا تسميها أمة الدعوة تسميها العلم محبة التأله، يعني محبة فيها جلال فيها تعظيم، محبة لا تنفك عن إيش؟ عن الخوف والتعظيم، هذه المحبة هي لله سبحانه وتعالى. وشرك المحبة يخرج من الملة. لو نظرت إلى الآية الكريمة ونظرت إلى ما بعدها من الآيات تجد أن الآية بيّنت أن هؤلاء الذين أشرفوا في محبة الله وأحبوا أندادهم وأصنامهم مثل محبة من الله أنهم كفار خارجون عن الله. لما قال تعالى يحبون الذين آمنوا أشد حب الله إلى أن قال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لها جميعا وأن الله شديد العذاب يتبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ثم قال على إيش؟ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين منها. هذا هو الشيء. فحكم الله عليهم بالخلود في النار وعدم الخروج منها، ودل ذلك على أن هذا الشرك شرك أكبر مخلون له شرك المحبة. وهذا أمر أيها الفضلاء ينبغي أن نتنبه له. علماء وسلف الصالح تجد لما يتكلمون عن كلمة الإله يقول الإله هو المألوه المحبوب. فأجل وآخر وأعظم العبادات القلبية عبادة المحبة، عبادة المحبة، ولهذا هي بمنزلة الرأس من الجسد. ابن القيم لما تكلم عن الآية التي مرت بنا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة قال المحبة بمنزلة الرأس والرجاء الخوف بمنزلة الجناحين، فإذا قطع رأس الطير هلك. فالمقصود أن التأله والمألوه هو المحبوب، فأهل السنة يثبتون هذا أن الله تعالى هو المألوه، وكون سبحانه وتعالى المحبوب نحن نحبه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لما له من صفات الكمال والجلال ولما له من الأسماء الحسنى وصفات العلى. فأنت الآن لما تنظر إلى أسمائه سبحانه وتعالى أنه الرحمن الرحيم أنه الرزاق أنه الكريم أنه الغفار ونحو ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى، كلما تأملت في هذه الأسماء كلما زدت محبة له سبحانه وتعالى. والأمر الثاني ألا وهو أن أهل الإسلام يحبون الله تعالى لما أنعم عليهم من أنواع النعم التي لا تعد ولا تحصى. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. عندنا الحديث الذي جاء في نهاية هذا الباب قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال، القول هنا يشمل اللفظ والمعنى. قال يعني إيش؟ قالها ما هو فقط باللسان، يعني قالها لفظ والمعنى، يعني قالها بلسانه وقلبه. والشخص إذا قال لا إله إلا الله هذه تعد ماذا؟ تعد شهادة أم لا تعد؟ تعد شهادة، يعني لا يشترط أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله كما قال أحمد رحمه الله. ذكر ابن القيم كلام في المسألة فقال في الطرق الحكمية لا يفتقر في صحة الإسلام أن يقول الداخل فيه أشهد، بل لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كان مسلما بالاتفاق، هكذا في الطرق الحكمية صفحة 13. والإمام أحمد قال إذا قال فقد شهد، إذا قال فقد شهد. من قال له وكفر، إذن هنا الآن من تفسير التوحيد وشهادة الله أنه لا بد من ماذا؟ لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله وكفر بما يعبد. بما يعبد ما هنا اسم موصول يفيد العموم. فعلى الإنسان أن يكفر بكل ما عبد من دون الله، أن يكفر وأن يتبرأ من جميع المعبودات التي هي دون الله جل وعلا. فهذا شرط وهذا قيد لا بد منه. يبقى كلام العلم أن هذا يعني لما قال عليه السلام وكفر بما يعبد من دون الله، وأن من تفسير التوحيد ومن تفسير لا إله إلا الله أنه لا بد من كفر بالطاغوت. الله تعالى قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى الكلام في مسألة الأمر فيها يسير، جملة وكفر بما يعبد من دون الله أهو من باب عطف الخاص على العام، بمعنى أن كلمة لا إله أصلا يندرج فيها الكفر بالطاغوت، لكن خص ذلك لعظم شأنه. فبعضهم يقول هذا من باب إيش؟ عطف الخاص على العام، وإلا فالكفر بما يعبد من دون الله داخل إيش؟ في كلمة لا إله، مثل ما لما قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهنا يعتبر من باب عطف إيش؟ الخاص على العام، لأن العمل الصالح يدخل في الإيمان ولا ما يدخل؟ نعم، العمل الصالح يدخل ولا ما يدخل في الإيمان؟ يدخل، لكن هذا من باب التخصيص للعمل الصالح. والبعض يقول لا، أن هذا قيد زائد وشرط إضافي، والنتيجة واحدة، المهم أنه لا بد من الكفر بالطاغوت والكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي، نختم بهذا الباب، قال لا بد من اعتقاد وجوب عبادة الله تعالى وحده، ومن الإقرار بذلك نطقا واعتقادا، ولا بد من القيام بعبودية الله تعالى وحده وطاعة لله وانقيادة، ولا بد من البراءة مما ينافي ذلك، ولا يتم ذلك إلا بمحبة القائمين بتوحيد الله وموالاتهم وبغض أهل الكفر. لا بد أن يتطابق العلم والاعتقاد والقول والعمل. إذا كلام رحمه الله. طيب، هنا في قوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله عز وجل، باعتبار ماذا؟ أنهم إذا قالوا له الله وكفر ما عند الله حرم ماله ودمه، وحسابه على الله، إن الله تعالى هو الذي يتولى حسابه، فنحن ما لنا إلا الظاهر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى السرائر. قال المصنف وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني أن تفسير التوحيد وشهادة الله يأتي تفصيله وبيانه في الأبواب القادمة، إما كما قلنا بأن يذكر ما تحت اللفظ من معنى، أو بذكر الضد والمنافي. كم من الوقت يا شيخ؟ كم راح لنا؟ كم بقي؟ الآن 9:05 راح ساعة راح الآن كم ساعة؟ ساعة ساعة فقط؟ زيادة شوف ساعة وربعة؟ لحظة ونص؟ ما شاء الله أكيد؟ سم؟ لكن ساعة ونص راح مضى؟ طيب إذا نقف عند هذا. أي تعريف؟ لا، بس احنا عرفنا الشرك في العبادة، وسمعنا التعريف أن الشرك هو أن يصرف ماذا؟ يصرف عبادة غير الله، أن يصرف نوعا فرد من العبادة، هي ما دام منها عبادة خلاص إذا صرفت غير الله صار إيش؟ شركة. فإذا ذبح لغير الله أشرك، كل ما أشرك أشرك وهكذا. الأخ يقول أعاني معاناة شديدة من الإخلاص والرياء والتلازم بينهما، لدرجة ما من عمل أعمله إلا أشك أنني مرائي. على كل أيها الفضلاء، يعني الرياء يعني يعرض العبد، وعلى الإنسان ماذا؟ أن يجاهد نفسه في ذلك، أن يجاهد نفسه، وهما مدخلان من مداخل الشيطان، إما أن يوقع العبد في الرياء فإن لم يستطع أوقعه في ماذا؟ في ترك العمل. فبعض الشباب أحيانا بحجة أنه يخاف الرياء تجده يترك العمل، لا ليس كذلك، فالشيطان يريد أن يوقعك إما في الرياء أو في ترك العمل الصالح، بل على الإنسان أن يعمل العمل الصالح ويجاهد. أما كون الرياء يعرض العبد والشيطان يوسوس، هذا أمر لا انفكاك عنه، لكن إذا عرض الرياء وعرض الشيطان وزين للشخص الرياء عليه أن يدفع ذلك بالاستعادة والإقبال على عمله. والله المستعان. يقول ما هو الدليل على أن شرك المحبة مخرج منك؟ قلنا لما تأتي آية من الناس من يتخذ من دون الله أندادا فهذا التشريك. المحبة محبة له عبادة، وما يدل على أن شرك أكبر كما قلنا ما جاء في آخر الآيات لما قال تعالى في وعيد هؤلاء الذين أشركوا المحبة قال وما هم بخارجين من النار. يقول من جعل الله تعالى عندنا واستغاث بقبر عبد صالح على جهل منه فهل يعذر؟ يعني هذه المسألة يعني البعض يرى أن قضية كل إنسان يستغيث بالأموات ويشرك بالله عز وجل هذا الشرك الصراح، يرى أن هذا أمر ظاهر وبين وجلي لا يعذر أحد بجهل. ومنها العلم أن يقول لا، أن هذا الظهور والخفاء أمر نسبي، ما قد يكون ظاهرا في حال أو في زمان أو مكان، قد يكون خفيا في زمان آخر. هل الأشاعرة يدخلون في السنة الجماعة؟ لا، الأشاعرة لا يدخلون في السنة الجماعة المحضة، فالمفارقات بين أهل السنة بين الأشاعرة والسنة كثيرة جدا، فهم ينكرون أكثر الصفات وأهل السنة يثبتون الصفات جميعا لله. الأشاعرة مرجئة في الإيمان، بل هم من غلاة المرجئة. الأشاعرة يعني غلب عليهم الجبر في باب القدر. الأشاعرة يقولون أول واجب النظر، فمفارقة الأشاعرة على السنة في مسائل كثيرة، وكونه قال الأشاعرة من السنة لا، ليس كذلك. هل حب الشيعة لعلي رضي الله عنه من الملة؟ والشيعة يخرجون من الملة بعدة أمور، ومنها غلوهم في آل البيت، ومنهم علي رضي الله عنه، هم غلوا في آل البيت وعبدوهم من دون الله. الروافض أشركوا في العبادة، أشركوا شركا صراحا ظاهرا، وغلوا في الأئمة وعبدوهم من دون الله، وهم يستغيثون بالأئمة ويحجون إلى قبر الأئمة ويتبركون بتراب القبر ونحو ذلك. فالقوم عندهم من الأنواع الردة والكفر ما لا يعني ما لا يتسع له هذا المقام. فالمقصود أنهم إن جئت إليهم وقعوا في الشرك من هذه الجهة، من جهة الغلو في الأئمة وأنهم أشركوا في العبادة، ومن جهة أيضا طعنهم في الصحابة، ومن جهة قول تحريف القرآن وغير ذلك. يقول أخ يعني يسأل عن آية ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم، قال هو لم يشرك ومع ذلك حكم عليه بالخلود. على كل هذه الآية ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذه من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت، هذا جواب. والجواب الآخر أن ما جاء في قول تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها كما قال جملة من المفسرين والعلماء فجزاؤه جهنم إن جازه، وكون ذكر الخلود لا يعني هذا التأبيد، الخلود قد يطلق ويراد به المكث الطويل، والنصوص يصدق بعضها بعضا، فالقاتل ليس كافرا وإن مات على جرمه فهو لا يخلد في نار جهنم، لأن الله تعالى أثبت الأخوة الإيمانية بين المؤمنين المتقاتلين كما في آية الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هم متقاتلون ومع ذلك أثبت لهم الإيمان. وفي آية القصاص قال فمن عفي له من أخيه شيء، فأثبت الأخوة الإيمانية بين القاتل والمقتول. على كل هذا الذي يمكن أن يقال في هذا المقام. يقول ما موقف من قال أنه يتعلم التوحيد في 3 دقائق؟ يعني هذا يذكرنا بأحد خصوم الشيخ، واحد قال المويس من خصوم الشيخ ممن خاصم الشيخ واندرس ولله الحمد، كان يقول وكان في أحد قرى نجد قرية اسمها حرمة قريبة من الرياض، كان يقول هكذا بالاستخفاف، يقول إن بنيات حرمة يعرفون التوحيد. فالقصد التوحيد هنا ما هي قضية أنه يتعلم في 3 دقائق ولا سنة، التوحيد يحتاج إلى تحقيق، يحتاج إلى تحقيق، والتحقيق يحتاج إلى علم، ونحن في زمن كثرت فيه الشبهات وكثر فيه اللبس، والشخص كلما زاد علما وقراءة في التوحيد أدرك حال الكثير من الشرك الذي وقع فيه في أم الناس. لكن الإنسان عدو ما جهل. والله المستعان. طيب لعلنا قلنا هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.